بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 35 من دروس شرح كتاب 40 النووية في ليلة الأربعاء 35 بعد 400 وألف، وردت بعض الأسئلة عن الدرس الماضي. يقول السؤال الأول: إذا كان سلفنا الصالح أعلام في الاستقامة والثبات عليها، ولا يزال ذكرهم في أفهامنا، وما ذلك إلا أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكيف نغرس مناخبهم في نفوس أبنائنا؟ ولماذا أصبح البعض لا يلقي لهؤلاء الأعلام من سلف أمتنا؟ هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة الإجابة عليه. لا شك أن هناك تقصير من هذه الأمة في آخر الزمان في الكلام عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. فعلى طلبة العلم أن يحيوا ذكرهم في المجالس وفي وسائل التواصل، يذكرون الصحابة رضي الله عنهم، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، يذكرون تراجمهم للناس ويعرفون الناس بسيرهم لنقتدي بهم ونفهم الإسلام بفهمهم. وهكذا أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري، اكثر من ذكر هؤلاء وسيرهم. فعلى الجميع أن يفعل ذلك. وأنتم رأيتم في منهجنا في هذا التدريس على نفس الطريق، فنسأل الله عز وجل أن يهدي هذه الأمة وأن يعيدها إلى طريق سلفها الصالح، لأن فيه النجاة لهم وفيه العصمة من الفتن والاختلاف والتفرق. سؤال آخر قال: إن أحد أسباب الانحراف عن الاستقامة تحكيمه وتقديم العقل على حساب الأحكام الشرعية، فسؤالي يقول: أصبحنا نعاني ونستغرب من البعض الذين قدموا العقل والمنطق كما يدعون في حكم سماع الأغاني والمعازف، أصبحوا يجدون الكثير من الناس من يتأثر بهم. وهذا السؤال هذا له إجابة إن شاء الله. السؤال الثالث شبيه، قال: هناك شبهة يلقيها البعض حول تحكيم العقول على بعض النصوص بحجة أن القرآن أمر بالتفكر والتدبر، فما النصيحة في هذا الحال؟ سؤالان يتعلقان بتقديم العقل على النقل. النقل يعني النصوص الشرعية، القرآن والسنة، القرآن والحديث. ولا شك أن القرآن يدعو للتفكر في خلق الله عز وجل والاعتبار، لكن لا يدعو إلى تحكيم العقل على النصوص. لا يدعو القرآن إلى رد النصوص وتأويلها وتحريف الآيات والأحاديث، لا يدعو إلى ذلك. العقل له مكانته، هو مخلوق، هذا العقل خلقه الله عز وجل، وهذه النصوص من الخالق سبحانه وتعالى. فالعقل هو الذي يسلم أمره للنقل للآيات والأحاديث، لأن العقل له مكانة، له قدرة على الفهم والتدبر، لكن في حدود النصوص. فإذا عارض هذا العقل نصوص الشرع وردها فقد جاوز حده وانحرف عن الصراط المستقيم. ولذلك للإجابة على هذه الشبهة نذكر قاعدة عند أهل العلم، قاعدة درء التعارض بين النقل والعقل. هذه قاعدة مهمة جدا يحتاجها كل مسلم ويحتاجها كل طالب علم، درء التعارض بين النقل والعقل، منع التعارض بين النقل والعقل، لأنه لا يمكن التعارض، لا يمكن التعارض بين النقل، بين الآيات والأحاديث وبين العقل، العقل السليم الصحيح. أما العقول المريضة السقيمة فالعيب فيها ليس في النصوص. يقول ابن القيم رحمه الله: مما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة، لأن الله تعالى خلق العقل وجعل من وظائفه أن يفهم عنه ويعقل دينه وشرعه، فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل السليم، بل كل ما أدركه العقل من مسائلها فهو يشهد له بالصحة، وما قصر العقل عن إدراكه من مسائلها فهذا لعظم الشريعة. فالشريعة لا تأتي بما يحير العقول، لا بما تحيله العقول، شريعة قد تأتي بما يحير العقول لا بما تحيله العقول. لذلك إذا احتار عقل الإنسان يسلم للشريعة، لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره في إعلام الموقعين. كذلك أيضا يقول الشاطبي رحمه الله: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. في كتابه الموافقات في المجلد الأول شاطبي، ثم قال في كتابه الآخر الاعتصام: أن كون الشرع حاكما بإطلاق يقتضي للعاقل أمرين. كون الشرع حاكما بإطلاق يقتضي للعاقل أمرين، أحدهما أن لا يجعل العقل حاكما بإطلاق، فلا يصح تقديم الناقص المفتقر على الكامل المستغني. ثانيهما أنه إذا وجد في الشرع أخبارا تقتضي ظاهرا خرق العادة الجارية، فلا ينبغي أن يقدم الإنكار المطلق، بل له أن يصدق به كما جاء، ويكل ما أشكل عليه إلى عالمه، وهو ظاهر قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يسلمون أمرهم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا العقل قد يحتار من بعض الأمور، لكن يجب عليه التسليم، فيسلم عقله للوحي. فالواجب على كل مؤمن تحكيم الشرع في كل شيء، فإذا ظهر له تعارض فليتهم عقله وفهمه أولا، ولا يعارض نصوص الوحي بالآراء والأهواء كما هو مذهب أهل الأهواء. يقول ابن أبي العز الحنفي أيضا شارح الطحاوية، يقول: وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس عندما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. انتهى كلامه في شرح الطحاوية. ونختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فعدة من يخالف الكتاب والسنة هو الاحتجاج بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب شيطاني، وأشنع من هؤلاء من يؤصل بعقله الفاسد أو ذوقه الشيطاني أصولا يتخذها دينا وشرعا يعارض بها نصوص الكتاب والسنة، فإن وافقت النصوص ما أصله هو بعقله أو ذوقه احتج بها اعتضادا لا اعتمادا، وإن خالفت ما أصله كانت له معها إحدى ثلاث طرق. إذن هذا الذي أصل بعقله أصولا وقواعد فاسدة، إذا جاءه النص من الكتاب والسنة إما أن يوافق هذا النص ما رأى فيحتج بها اعتضادا لا اعتمادا، الاعتماد عنده والدليل الأصلي هو العقل، ثم يأتي يعضد عقله بالآية والحديث، هذا إذا وافق هذا النص ما أصله. قال: وإن خالف ما أصله كانت له معها إحدى ثلاث طرق. إذا هذا النص من الآية والحديث خالف ما أصله بعقله الفاسد في ثلاث حالات: الأولى قال رد النصوص وتكذيبها إن كانت أحاديث وبخاصة أحاديث الآحاد، ثانيا صرفها عن ظواهرها التي وضعت لها يؤولها لا يعمل ولا يأخذ ولا يعتقد بظاهر النص بظاهر اللفظ الذي جاء في النص في الكتاب والسنة، يؤوله يصرفه إلى معنى آخر غير المعنى الظاهر، هذا هو التأويل. والحالة الثالثة قال إبقاؤها على ظواهرها، يبقى هذا النص على ظاهرة مع اعتقاد نفي مقتضى الظاهر، ويسمى ذلك تفويضا. هذه القواعد وهذه النقول من هؤلاء الأئمة تبين لنا أن هذا العقل له حدود، والنص هو المقدم هو الأصل هو الذي تقاس عليه ويحكم على العقول، إذا وافقت النص الآية والحديث فهي عقول سليمة صحيحة، أما إذا خالفت كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهي عقول فاسدة عقول مريضة. هذا جواب على سؤالين لعلها تكون قاعدة لإجابة على أسئلة أخرى غير هذين السؤالين. فالواجب على المسلم أن يسلم أمره ويحكم شرع الله عز وجل ولا يعارض كلام الله عز وجل بعقله الفاسد، يجب عليه التسليم. لذلك الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون إلا إذا سلموا أمرهم سلموا عقولهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مع درس اليوم الحديث 22 نقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومعنى حرمت الحرام هذا من كلام الإمام النووي رحمه الله عندما أتى بهذا الحديث في كتابه 40 النووية، وانتهى من نقل هذا الحديث الذي هو في صحيح الإمام مسلم، قال الإمام النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا حديث يرويه جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان جليلان، جابر بن عبد الله من رواة الحديث، من المكثرين من رواية الحديث، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، هذه شهادة، هذا مؤهل، 19 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، ومات وهو ابن 94. عمر رضي الله عنه مات وهو ابن 94 سنة. يروي هذا الحديث وهو من المكثرين في الرواية، جابر بن عبد الله الأنصاري. يقول: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أنه النعمان بن قوقل، النعمان بن قوقل اسمه، النعمان بن قوقل، قاف واو وقاف ولام، قوقل، كما عند مسلم حديث رقم 15 أن النعمان بن قوقل سأل رسول الله، هكذا جاء في صحيح مسلم رقم 15 الحديث، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ أرأيت يا رسول الله، يعني أخبرني إذا فعلت هذه الأمور التي سأذكرها أدخل الجنة؟ أرأيت، أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة، إذا صليت المكتوبات، فرائض الخمس، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تدخل الجنة. فهذا الحديث فيه أعمال ذكرها هذا الصحابي رضي الله عنه تكون سببا لدخول الجنة، لأنه عندما ذكر هذه الأعمال الأربعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تدخل الجنة، فهي من أسباب دخول الجنة. إذن الأعمال لا بد منها، الأعمال لا بد منها لأنها سبب لدخول الجنة. لأن من الناس يقول: الإيمان في القلب، ولا يصلي ولا يصوم رمضان ولا يزكي أمواله، أقول الإيمان في القلب، لا، نقول: لا لا، لا بد من العمل، العمل داخل في الإيمان، لا بد من العمل، والأعمال سبب لدخولك الجنة. فظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاءت فيها بعض الصحابة يذكرون أعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأعمال تدخل الجنة، من فعلها دخل الجنة، هذه كلها مقيدة بعدم وجود مانع من دخول الجنة، مقيدة بعدم وجود مانع، لأن لكل شيء له أسباب وله موانع، هناك أسباب لدخول الجنة، كذلك أسباب لدخول النار، لكن أيضا هناك موانع من دخول الجنة، وهناك موانع أيضا من دخول النار، هكذا نفهم نصوص الشرع. فالإنسان إذا فعل هذه الأعمال وفعل غيرها أيضا من الواجبات، من الزكاة والحج وغيرها من الواجبات التي جاء الأمر بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجبات كثيرة ليست فقط هي الصلوات الخمس وصيام رمضان، هناك الزكاة والحج، جاءت نصوص أدلة دلت عليها فرائض، فمن قام بهذه الفرائض واجتنب حرم الحرام اتخذ الأسباب لدخول الجنة، سيدخل الجنة بإذن الله وبرحمته، لكن مع عدم وجود مانع من ذلك، موانع دخول الجنة جاءت فيها النصوص أيضا في الكتاب والسنة، مثل الشرك في الله، الشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر يمنع من دخول الجنة ولو صلى ولو صام، هكذا النفاق الاعتقادي أيضا، بل هناك من الأعمال تمنع دخول الجنة من أعمال الإنسان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع؟ في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحمه، فلو صلى وصام ولكنه قاطع رحم هذا مانع لا يدخل الجنة، وعمل أسباب لدخول الجنة لكن ما انتبه إلى الموانع، فعلى المسلم أن يتعلم الأسباب لدخول الجنة وأيضا يتعلم ما يمنعه من دخول الجنة، لا بد من هذا، هكذا نفهم النصوص. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، نمام الذي يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي نقل كلام من شخص إلى شخص للإفساد بينهما، لا يدخل الجنة قتات، وجاء في رواية لا يدخل الجنة نمام، كلها صحيحة نفس المعنى، فهنا موانع، إذن توجد موانع لدخول الجنة، فالمسلم يتعلم هذه الأسباب لدخول الجنة وأيضا يحذر ويبتعد عن الموانع لدخول الجنة. كذلك أيضا هناك أسباب جاءت في النصوص تكون أو أعمال تكون سببا لدخول النار، وتوجد موانع لدخول النار أيضا، مثل الشفاعة، شخص عمل الكبائر ومات عليها هو مستحق دخول النار مستحق، لكن قد يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يشفع له الشفعاء يوم القيامة من الملائكة ومن الصالحين ومن الشهداء ومن غيرهم، بل أن التوبة لو تاب قبل أن يموت هذا أيضا يمنع دخولها النار وقبل الله توبته، وهكذا دعاء الناس له والصدق عنه وهو في قبره هذا قد تكون موانع لدخولها النار، فالإنسان يتعلم أسباب دخول الجنة ويحذر من موانع دخول الجنة، كذلك أيضا يتعلم أسباب دخول النار ويحذر منها، ويرجو فضل الله عز وجل ورحمته أيضا بوجود موانع من دخوله النار. فهذه الأمور التي جاءت في الحديث، الصلاة والصيام وإحلال الحرام وتحريم الحرام، لم تذكر طبعا الزكاة والحج رغم أنها من أركان الإسلام، فالعلماء قالوا يحتمل أن الحج لم يفرض في ذاك الوقت، ويحتمل أن هذا الرجل فقير ما عليه زكاة، فهو ما بيزكي هو فقير، وما كان الحج مفروض، الحج فرض في السنة 9 للهجرة، وهذا الحديث قد يكون قبل، فكانت الفرائض هي الصلوات الخمس ورمضان، هذا احتمال لأن لم تذكر في الحديث، وهكذا واجبات جاء الأمر بها غير هذه الواجبات، فعلى المسلم أن يعمل بكل ما أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الحديث فيه ذكر القيام بالواجبات فرائض، ولم تذكر المستحبات، لم تذكر المستحبات، النوافل، الأعمال الصالحة الكثيرة لم تأتي، لم تذكر في هذا الحديث. ومعلوم أن أداء الفرائض هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل هي الفرائض الواجبات، وكذلك أيضا تأتي النوافل بعدها التي تكون سببا لمحبة الله عز وجل للعبد إذا أكثر من النوافل. فعلى المسلم أن يعتني أولا بالفرائض، كل ما جاء من الفرائض والواجبات يقدمه على كل شيء، لأنها فرض وقد يحاسب ويعاقب على ترك هذه الفرائض، ولأنه مأمور بها أمرا إلزاميا إجباريا لابد أن يؤدي هذه الواجبات ويقوم بهذه الفرائض، وهو آثم إذا لم يفعلها، فهي تقدم على غيرها. ثم تأتي بعد ذلك النوافل السنن المستحبات، وهي كثيرة جدا وهي كثيرة جدا. فعلى المسلم أن يحرص أيضا على الفرائض أولا، ثم أيضا يكثر من النوافل والمستحبات. وأذكر لكم 5 فوائد وثمرات العمل بالسنن المستحبة بالنوافل، حتى نرغب ونتحمس للإكثار من النوافل والمستحبات، ولا نهمل العمل بالنوافل والمستحبات. من ضمنها أول ثمرة وفائدة من ثمرات العمل بالسنن والمستحبات أنها تكمل النقص في الفرائض يوم القيامة، تكمل النقص في الفرائض يوم القيامة. فهناك فرضت علينا الصلوات 5، فهل المؤمن أتى بهذه الفرائض تامة من غير نقص، لم يسهو فيها ولم يقصر فيها أمرا من الأركان والواجبات؟ من الذي يأتي بالصلاة كاملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل صلاة الرجل 10، 9، 8، 7، 9 آخر شيء قال صلى الله عليه وسلم. إذن أكثر الناس لا يأتون بالفرائض تامة، يحتاجون إلى تكملة، تكملة هذا النقص يوم القيامة، فتكمل لهم من النوافل. إذا أكثر من النوافل تكمل الفرائض الناقصة، وفي ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، وفي رواية: ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجة وغيرهم في صحيح سنن أبي داود 864، دليل صريح وواضح. أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، هذه الفرائض أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع. هنا تأتي فائدة وثمرة المستحبات والسنن والنوافل الاكثار منها، بل ليس في الصلاة فقط، في آخر الحديث قال: ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، حتى في الصيام إذا قصها في صيام الفريضة وهو صام نوافل يكمل، وهكذا في الزكاة إذا قصر يؤخذ من الصدقات النافلة تكمل، وهكذا في جميع الأعمال التي هي فريضة. وهذه فائدة مهمة يحتاجها كل مسلم يوم القيامة، الإكثار من النوافل والمستحبات، هذه الفائدة الأولى. الثانية أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، سبب لمحبة الله عز وجل، كما في حديث الولي في صحيح البخاري، يسمونها العلماء حديث الولي. قال الله تعالى، حديث قدسي، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حديث الولي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أحب الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف فائدة الإكثار من النوافل، ما يزال عبدي، ما يزال مستمر، مضارع للاستمرار، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث، حديث طويل. شاهد من هذا الحديث أن النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، فلا يهمل المسلم النوافل، وحافظ على السنن الرواتب للصلوات الخمس، وحافظ إذا استطاع على سنة الضحى، صلاة الضحى، وهكذا النوافل قيام الليل والوتر وغيرها، يكثر منها هذه الصلوات، وهكذا الصيام أيضا يصوم على الأقل كل شهر 3 أيام حتى يكتب له صيام الدهر، وهكذا الصدقات يكثر منها، وهكذا الأعمال الصالحة أي التي هي من المستحبات والنوافل. هذا السبب الثاني أو الفائدة الثانية. الثالثة وهي مهمة جدا، أن الذي يحافظ ويواظب على النوافل والسنن تعصمه من الوقوع في البدع، تعصمه من الوقوع في البدع. إذا تعلم السنة، تعلم النوافل والمستحبات وعمل بها، عمل بهذه المستحبات وأكثر منها، فيعصمه الله عز وجل من الوقوع في البدع. قال أبو محمد عبد الله بن منازل رحمه الله، أحد علماء السلف، يقول: لم يبتلى أحد بتضيع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. لم يبتلى أحد بتضيع السنن، السنن عامة، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها النوافل مستحبات، لم يبتلى أحد بتضيع تقصير في النوافل والسنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. إذن العمل بالنوافل والمستحبات فيه عصمة من الوقوع في البدع، كلام أبي محمد عبد الله بن منازل رحمه الله، ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام في المجلد الأول. الفائدة الرابعة أيضا من الإكثار من النوافل والمستحبات، أن العامل بهذه النوافل والمكثر منها له مثل أجر من عمل بها بعده، لأنه سيدعو لهذه النوافل، سيعلم الناس هذه النوافل والمستحبات، فله مثل أجورهم، له مثل أجورهم. فالذي يتعلم النوافل والمستحبات الثابتة في الأحاديث في الأدلة ويعمل بها ويدعو الناس لها، يكتب له مثل أجور من عمل بها بعده. وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة، وخاصة في أيضا النوافل والمستحبات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالإنسان يكثر من النوافل ويخفي ما استطاع منها إلا إذا وجدت حاجة في إظهارها أمام الناس وفي مصلحة لإظهارها ليقتدى به أو ليعلم الناس هذه النوافل، لا مانع. لكن إخفاء هذه النوافل أفضل عند الله عز وجل. الفائدة الخامسة من فوائد أيضا وثمرات العمل المستحبات والنوافل، أن كلما أكثرت من النوافل تضاعفت حسناتك ورفع الله عز وجل درجتك في الدنيا وفي الآخرة، وكانت هذه الحسنات سببا لتكفير ذنوبك. وهذا أيضا مهمة جدا يحتاجه كل واحد، إن الحسنات يذهبن السيئات. كيف تأتي بالحسنات؟ بأداء الفرائض وأداء النوافل والإكثار منها، كلها أجور عظيمة. إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هي سنة ركعتان خفيفتان، سنة صلاة الصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها. وإذا كانت ركعتا الضحى، ركعتا الضحى هي صدقة عن 63 مفصل، كأنك زكيت عن جسمك بالكامل إذا صليت ركعتين. هذا يدل على فضل هذه النوافل وأن فيها حسنات كثيرة، فضائل النوافل كثيرة وثماراتها عديدة. هذه خمسة منها، فالإكثار من النوافل بأنواعها فيه مضاعفة للحسنات وفيه رفع للدرجات في الدنيا وفي الآخرة. فعلى المسلم أن يحرص على النوافل كما أنه يحرص على الواجبات والفرائض. فالصحابي هنا ذكر الفرائض وقال: ولم يا رسول الله إذا رأيت إذا فعلت كذا ولم أزد على ذلك، أدى فقط الفرائض والواجبات التي عليه، أدخل الجنة؟ قال: نعم لا شك أنه سيدخل الجنة. لكن المسلم أيضا يحتاج إلى الدرجات العالية في الجنة، يحتاج إلى أيضا ثمرات هذه النوافل والمستحبات في الدنيا والآخرة، يحتاج لها. فيكثر من النوافل، يكثر من النوافل حتى يكون من السابقين بالخيرات. هذا الذي يكتفي بالفرائض فقط هو من المقتصدين. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه المكثر من المعاصي وغارق فيها، ومنهم مقتصد هذا اللي يؤدي الفرائض فقط، ومنهم سابق بالخيرات. فأكثر من النوافل حتى تكون من سابقين بالخيرات. هذا حديث ذكرناه الآن شرحناه. والنوافل لا شك أنها أيضا كالسياج للفرائض، كالسياج للفرائض، حماية تحمي الفرائض. لأن من قصر في النوافل وأهمل النوافل سيأتيه يوم سيقصر في الفرائض. لكن الذي يهتم بالنوافل أكيد عنده الاهتمام أكثر بالفرائض. فالنوافل هي كالسياج بالنسبة للفرائض، من كان محافظا عليها على النوافل كان أشد محافظة على الفرائض. ومن تساهل بهذه النوافل والسنن والمستحبات قد يجره ذلك إلى الإخلال بالفرائض، إلى الإخلال بالفرائض، سيهمل الفرائض يوما من الأيام. هذا الحديث فيه فوائد غير ما ذكرنا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأعمال التي توصل الجنة، التي تكون سبب لدخول الجنة. فهذا الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا يا رسول الله أفعل كذا كذا أدخل الجنة؟ إذا كان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة، إذا قلنا إذا انتفت الموانع، إذا انتفت الموانع. ومن فوائد هذا الحديث بيان أهمية الصلوات الخمس وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وأنها عمود الدين كما جاء في الحديث صلاة عمود الدين عمود الإسلام. فالمسلم أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها لا يضيع الصلوات الخمس حتى يفوت وقتها. أيضا يبين هذا الحديث أهمية صيام رمضان. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله. أنت الآن تفعل الحلال الذي أحله الله عز وجل لك وتعتقد أنه حلال الله عز وجل أحله لك، فتثاب على ذلك، تثاب على نيتك واعتقادك هذا. فكل ما فعلت الحلال اعتقد بأن فعلك للحلال لأن الله عز وجل أحله لك، فتثاب على هذه النية وعلى هذا الاعتقاد. كذلك إذا اجتنبت الحرام معتقدا حرمته ابتعدت عن الحرام لأن الله حرمه، لا تشرب الخمر لأن الله حرم الخمر، هكذا تعتقد أنت. لا تتعامل بالربا لأن الله حرم الربا، لا تتعامل بالرشوة لأن الله حرم الرشوة، تعتقد هذا. فأنت تثاب على نيتك، تثاب عند الله عز وجل، تؤجر على هذه النية. فالإنسان يعتني أيضا بنيته في مثل هذه الأمور، يستحضر النية في كل شيء ليثاب، لأنه لا بد أن يكون إيمانا واحتسابا، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من النية. ففي فعل الحلال أيضا لا بد من نية لتثاب على فعل الحلال، وهكذا ترك الحرام لا بد من نية واعتقاد حرمة هذا الشيء لأن الله حرمه. من فوائد هذا الحديث بيان بطلان قول من زعم من أصحاب الطرق وأهل البدع. ماذا زعموا؟ يقولون أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار، هم هكذا يقولون، الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار. هذا كلام باطل، أبطله الله عز وجل في كتابه وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في هذا الحديث. أليس الصحابي يذكر أعمالا ويقول أدخل الجنة يا رسول؟ قال نعم. إذن الذي يريد أن يدخل الجنة لابد أن يعبد الله عز وجل رغبة فيها. فالمؤمن يرغب في الجنة، يعبد الله لينال رضاه ورحمته ليدخله الله عز وجل الجنة برحمته، فيعبد الله رغبة في الجنة وفي نعيم الجنة وخوفا من النار أيضا، يعبد الله لأن الله أمره، فيعبد الله عز وجل خوفا من النار، لأنه إذا خالف أمر الله عز وجل وإذا لم يعبد الله عز وجل وأشرك معه غيره يدخل النار، فيعبد الله خوفا من النار. والله عز وجل قال عن خليله إبراهيم عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهو إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعله من أهل الجنة. فكيف الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة؟ هذا قول فيه ضلال. في الحديث هذا من أدلة بطلان هذا القول من زعم من أصحاب الطرق أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفة من النار، هذا كلام باطل يبطله الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. نكتفي بهذا، بقي 8 دقائق عن أذان العشاء. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.